على بيت وعلى معروف. وقد كان العرب إنما يأخذوا بناتهم وجعلوا ذلك بناتهم جعلوا ذلك فعل قبيح يخافون أن تبقى بعدهم فيهينها الناس أو يتزوجها غير نفسها فإهانة البنت وفضيحتها على وليها. لما كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفا من العرب وخوفا من الأذية والفضيحة والاضطرار من تجديد غير نفسها. هذا كثير معروف في كلامهم. وكان شيخ كبير له بنت تسمى مودة كان يقول فيها مودة ترى عمر شيخ يسرهم لا الموت قبل الليل لو انها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا قتلين وجاء مودة من القبر. ولما خطبت عند عقيل بن حلبة المري ابنته الجرداء قال اني لم يتقى الي النهر حج واذاني ونود عشر احب اقهاري الي القبر في شئ الحماسه تهوى حياتي واهوى موتها كبقي والموت اكرم نزال على الحرم. والله يقبل في كتابه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء لا رجل كون استهلاك النساء من جنس العذاب. ولا شك ان الرجل المسلم بلا خيوط بين ان يقبض الله ابنته اليه ويكبرها برحمته وعفوه وبين ان تبقى تحت يد الكفاره الفجاره يفعلون بها ما يشاءون من الفواحش والعاري والعيش والشناق ويعملونها بالاعمال الشاقه والخدمه العظيمه والاهانه انه يختار لها ما عند الله انها تسير الى الله وان بقاها بعده فيه تعويض لقلبه. حتى ان الانسان اذا كانت بناته بعده تجوع او تعرى يعلم من ذلك ويحزن كما قال الحماسي لقد زاد الحياه علي حبا بناتي انهن من الدعاء فيكره ان يعين البؤس بعدي وان يشرب رزقا بعد صاحي ولا سيما التعليم والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله. وهذا معنى قوله شؤونكم سوى العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالاشاره في قوله ذلكم نرجع هذه وجهان معروفان احدهما انها راجعه الى الانجاء انجيناكم وفي ذلك الانجاء بلاء اي بلاء بنعمه من الله العظيم عليكم. القول الثاني ان الاشاره يقول ذلكم راجعه الى ما يسرنه من سوء العذاب من تقبيل الابناء وعليه فقوله بلاء اي بلاء بالشر والعياذ بالله عظيم من ربكم. والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف بلاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال موسى لأبيه يا هارون اضربي في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ على الحرف عامة القراء غير أبي عمرو وواعدنا موسى بأبيه بين الواو والعين من المواعدة وقرأه أبو عمرو وحده. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة من غير أبيه بين الواو والعين ومعنى قراءتين واحد وعد موسى في رد الجميع في قوله وعدنا للتعظيم. كان الله عاد نبيه موسى انه ان هلك عدوه واراح قومه من تعبيد فرعون واهانته لهم ان الله انزل عليه كتابا فيه شرع تام واوامر ونواهي وشريعه كامله ذلك الكتاب الموعود به هم التوراه. لما جاء في البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى الى الميقات وكان اولا 30 وقال لبني اسرائيل ان الميقات 30 فقط لانه ما كان يدري عن العشره التي صار بها 40 والمفسرون يقولون ان سبب العشره ان الله وعد موسى 30 ليله. يقول جماهير من اهل التفسير انها هي شهر ذي القعده اولها من ذي القعده وان العشره التي تمنى بها 14 حجه وان اقراء التوراه كان يوم النحر في اليوم العاشر انتهاء العشر. يقولون ان الله لما اراد ميعاد مع فرعون مع موسى وعده 30 ليله ليصوم فيها وينقطع عن العبادة لمناجاة الله. فلما صامت 30 يقول المفكرون إنه لما صام 30 يوما أحس بخلوف فمه خلوف فم الصائم فاستاك فلما فغير الثياب ريح خلوف فم وأن الملائكة قالوا كنا أشم من فيك ريح المسك فأحسدته باستلاك وأنه لما استهك بعد 30 أمره الله أن يصوم 10 أيام أخرى لأجل أن يرجع له خلوف الفم ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ذي حلمك. هذا معنى قولي وعدنا موسى 30 ليلة يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قدر المناجاة ذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قدر مناجاته وأتممناها بعشر كما ذكرنا فتم ميقات ربه 40 ليلة بالعشر التي زيدت على 30 معلوم أن العشرة زيدت على 30 صارت 40 كما قال أيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وبعضهم يقول نص على 40 لئلا يتوهم المتوهم أن 30 تمنت بعشر من 30 بل بين أنها تمنت بشيء زائد على 30 هذا معنى قوله وعدها موسى 30 ليلة ليصومها ويتعبد فيها ويناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة فأتممناها بعشر للسبب الذي ذكرناه فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقولون إن انتهاءها 20 حجة وأن الله أنزل عليه التوراة في 20 حجة. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام وهي أن باب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم فيدل على ضرب الأجل والتحديد ب30 أو 40 لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الأجل. وقال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التاريخ بالليالي لا بالأيام وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت عليه هذه الآية أن التاريخ بالليالي لا بالأيام فتقول وقع هذا كذا وكذا ليلة ولا تقول لكذا يوما فالتاريخ بالليالي لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام فالتاريخ بها بالأيام. وهذه الآية نص صريح في ذلك لأن الله قال وعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما. وقال واتمناها بعشر حدث منها التاء ولم يقل بعشرة لأن الليالي مؤلفة ولو أراد الأيام لقال بعشرة بالتاء كما هو معروف في محله. هذا معنى قوله واتمناها بعشر فتم ميقات ربه الميقات مثال من الوقت أي الزمان المؤقت في هذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة. تم ميقات ربه 40 ليلة ثم بيئي ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله وسيأتي تكريمه له قريبا في الآيات الآتية. وآخر التوراة كما سيأتي موضحا في هذه السورة الكريمة. لما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه لأن موسى هو الذي نبئ ورسل أولا هو الذي شفع لأخيه الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كله. هارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك كما في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لما أراد السفر إلى الميقات لمنادى قال يا هارون اخلفني في قومي مع اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم وأصلح يعني أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم. وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله بل كن على الإصلاح دائما كن خليفتي فيهم وضع فيهم ما كنت وأفعل وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر ولما عجل عن قومه وجاء ربه للميقات وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بهدي هذا القرآن العظيم. اللهم انفعنا بهدي هذا القرآن العظيم. اللهم نور بالعمل بهذا القرآن العظيم قلوبنا في الدنيا. اللهم نور بالعمل به قلوبنا في الدنيا ونور به قلوبنا قبورنا في البرزخ ونور به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم نور لنا بكتابك قلوبنا في انهدار الدنيا ونور لنا به قبورنا في برزخنا ونور لنا به طريقنا إلى الجنة في آخرتنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتبر بأوامره وشواكره وممن يعتقد عقائده. اللهم اجعلنا من العاملين به. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ناحلا مصدقا بنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كل الناس ضال الا من هديته فهدنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثعوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا ولا تكلنا الى انفسنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه. ولما جاء عيسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلاته بالجبل جعله سكا وخطا جاء خائفا. فلما أذاق قال سبحانك جئت إليك وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمد الله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وحر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما هذه هي التي تربط شرطا بجزاء. وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها هل هي حرف أو اسم. لما جاء موسى رضي الله لموسى بن قوام لميقاتنا أي جاء للوقت الذي حددناه له بالميعاد بالمناداة وإعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين يوما كما تقدم إيضاحه. لما كما تقول جاءني فلان بستة حرم من شهر كذا. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله جل وعلا اشتاق موسى إلى رؤية الله. لما كلمه الله قال موسى لربه ربي أريني أنظر إليك. ربي أصله يا ربي حرفت أداة النداء وحرفت ياء المتكلم اكتفاء بهذه الكسرة وحرف ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الأخير مبادا إلى ياء المتكلم كما هو معروف في محله وقوله أيني. قرأها الآب جماهير القراء منهم السبعة هذا بن كبير وهذه الأمر أيني بكسر الله كسرة تامة. وقرأها الآب بن كبير والسوسي على أبي عمر أرني أنظر إليك بسكون الراء. وقرأه الدوري على أبي عمر بكثرة محتلسة. فتحصل أن جميع القراء غير ابن كبير وابي عمر قرأوا أليه بكثرة تامة وأن ابن كبير قرأ بسطور الراء. وكذلك قرأه السوسي عن ابي عمر وقرأ الدوري عن ابي عمر بكثرة محتلسة. وقد أتنا بأن هذه القراءة في أريد أمر إليك هي بعينها بقوله أرنا مناسكنا وبإشكال الرأي لقراءة السحية إشكال فلطالب العلم أن يقل لا يجوء إشكال الرأي أرني أمر إليك لقراءة ابن كريم والسوسي عن أبي عمرو والجواب على السؤال أن من أسانيد اللغة العربية التي نزل به القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام وجعلت العين وراءها عقلي من محلوق بأمر أو بجد مثلا فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتنزلها منزلة الحق الأخير فتسكنها ونظيرها لا تتراءت قراءة حفص في سورة النور قوله تعالى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي بسكون القلب وقوله ويتقي كقوله هنا أغنو في قراءة ابن كريم والسوسي وهذا معروف في كلام العرب من أساليب اللغة أن العين المتحركة لا كانت بعدها لا من محلوفة حافة إلا أنه ربما أفدوا بالعين تخيلوا أنها لا فسكنوها للأمر وعليه قراءة ويخشى الله ويتقر وقوله أرنا مناسكنا أرني الأمر إليك نوله من كلام العرب أو الشاعر أرنا عزالة عبد الله يملأها مما زلزل إن القوم قد رميه فقال الآخر ومن يتقه إن الله معه ورزق الله المؤتى من وادي في شواهده المشروعات قلب وادي قالت ولين استغلها شويقا وهات خبز البر أو دقيقا لو كنت لا سمع إلى مطيقا ما كان عيش عندكم تعليقا فقوله اشهر أصل اشتري فهو كقوله أين أين لقراءة من القراء قال معنى قوله أريني الأمر إليك قال بعض العلماء مدعو يؤذن الثاني محلوف أي أريني نفسك أمر إليك وجيء المبالغ مبزور بجواز الطلب فقد ربنا أن العلماء العربية أقول جماعة منهم أن المبالغ المبزور بجواز الطلب أنه مجزور بشرط محروف أي إن تريني أمر إليك ولما قال الله قال موسى هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه قال الله أن نرى إليه جل وعلا قال الله مجيبا لموسى لم تراني لم ألاحظ له لم تراني يعني لن تراني في هذه الدار الدنيا كما تنوضح قريبا ان شاء الله والمعنى انت ابعد يا موسى من ان تقدر على رؤيه خالق السماوات والارض لان شانه اعظم وامره اكبر واجل من ان يقدر على رؤيته احد في الدنيا لان الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يجرى ولا تقوى معرضون للموت والهلاك فأنت في هذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض وهذا هو التحقيق في الآية كما تنوضح إن شاء الله ثم إن الله كأنه يقول له هذا جبل لا شك أنه أقوى منك وأكبر فهو إليك سيتجلى له لن يتحمل الجبل رؤيته وتجلي له فأنت يمكن أن تعبر فستعاني وإن عجز الجبل عن ذلك وطاردك وطارد تحت انتظارك علمت أن الشيء الذي يجد كل جبل لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا موسى هذا معنى قوله لم تراني ولا تلوموا إلى الجبل مع قوته وصلابته فإن استقر مكانه وتحمل تجلي له فيمكن أن تراني وإن صار جبله فأتى فالذي يدك الجبال لا تقدير عليه أن كأنك أضعف من أن تتحمل ذلك. هذا معنى قوله وإن استقر مكانه فسوف تعلو. فلما تجلى ربه للجبل جاء بهذه عند الحاكم أن الله كشف من نوره شيئا قليلا بقليل بعض يتشنكر. لما كشفه وتضرع على الجبل قال الجبل مبكى من بكى الجبل وحتى كلام التراب وقال ترابا. فكر وقر موسى صعقا. الصحيح ان معنى قوله صعقا ماشيا عليه خلافا لقتالة القائل فر صعقا ان يركع في الآية القشرية قليلا تدل لا ان معنى صعقا ماشيا عليه ويقوله فلما افر لان الافاقه من الغشيه والموت يقال بعده بعد الموت لا افاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه من جبل جعله بكا ارى غير الحرث على امه القراء غير حمزه والشيشان جعله بكا مصدرا بمعنى النهر. وقرأ أهل حمزة والشيشاعي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فأخر موسى صعقا. أما على قراءة النهر صار الجبل دكا أي مسدودا والدك أصله طعم الجبال فطعمه الله. قال بعضهم حتى استوى بالتراب وقال فتاة ترابا لعظمة رب العالمين جل وعلا. فتبين لموسى أن الله رب جل وعلا لبقي هو يعني لما أطلق ذلك ولأن ما فك الجبال لا يقدر على حمله موسى. هذا معنى الآية. ومعلوم أن الموسى كثير التوحي وبعض الظلال استدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا للدنيا والآخرة ويزعمون أن لم في قوله لم تراني أنها لم في مؤدبه المستقبل وأنها تنشا رؤية مستقبلا بتاتا للدنيا والآخرة وأن موسى هذا منها الطلب هذا إلى الله منها الطلب حيث قال كنت إليك. والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله جل وعلا أنها لدار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا. أما جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه أن نبي الله موسى طلبها من ربه ولا يخفى على موسى. الجائز عقلا والمستحيل عقلا ذوي المحال الباطل. أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل في حق الله ويعلمه أشياء قدمية جهالة الذلة أشياء متزينة جهالة الذلة هذا مما لا يكون ولا يقع. فقال موسى رب أرني أنظر إليك يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة جائزة عقلا وجائزة عقلا والذين يعلمونها أجل الذين عن تحملها لأن الله لما تجلى الجبل دك الجبل لما ذلك باللحم والدم هي في دار الدنيا جائزة عقلا وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة وقد ولا شك انها رائعه ومن انكرها فهو مشرك في دين الله وعالم مبين ملازم للسنه المتواتره والقران العظيم. فلا شك ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه بابصارهم وقد جاءت ايات تدل على ذلك كقوله وجوههم يومئذ ناظره الى ربها ناظره وقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل خطابه عن مفهوم مخالفته ان المؤمنون ليس يومئذ محجوبون عند ربهم. وقد استحسن العلماء استدلال الامام الشافعي رحمه الله بهذه الايه على رؤية الله يوم القيامة ثم الأحاديث بحد ولا حد كما تواترت الأحاديث الصحاح بالصحيحين وغيرهما بمسلمين والمسلمين والأجزاء لعل حول 20 صحابيا كراما فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة ولا يكاد ينافق نزه من صلح وفي كراته لأحاديث رؤية الله يوم القيامة وجاء الصالح عن غيرهما من شهر رواه رؤية الله يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 صحابيا والأحاديث في ذلك متواترة بشرى منها إنكم ترون ربكم أيانا هل تدارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب أتدارون في رؤية القمر ليس دونها سحاب إنكم ترون ربكم كذلك إنكم ترون الله كما ترون القمر وأحاديث رؤية صحيحة متواترة لا يقال فيها إلا ملحد والمعتزلة يحاولون بدل على كلام سوء يمكنهم أن تدفع بالتأويلات الباطلة وكلام ذنب الأقوال تحصل فتحصل ثم تحصل ثم رؤية المؤمنين لربهم أنها في ذلك منها جائزة عقلا وأنها جائزة في الآخرة واقعة شرعا بل في ذلك منها جائزة عقلا غير واقعة شرعا في الآخرة واقعة شرعا بلا نزاع ممن يتدبر لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأحاديث متواترة ونستدل به أمة الجلاء الابتهالة رؤية الله أما الأدلة العقلية التي يظلم فقل لا بسها من باطلة لا فاعل تحتها كزعمهم أن رؤية الله تستلزم الجهاد وأن ذلك محال وتستلزم أنواعا من المقابلات وأن كل ذلك محال وأنهم يقولون لو خيلنا أن بين العبد وربه حين يرى شكلا مثلثا فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه جل وعلا الذي يمشي مع الزاوية البعيدة فيسبقها لهذا وهذا محال فهو كلام كله باطل وبلد لا فاعل تحته وما استدلوا به من قوله لا تدركه الابصار ولا يدرك الابصار فقد جاز العلماء عنه لان المنهج في قوله لا تدركه الابصار فالادراك المشبه بالاحاطه اما مطلق الرؤيه ذلك هو المنهج في ذلك بدليل قوله وجوههم يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة فما يدعونه من الاستحالات العقلية لا قابل تحته وما تمسكوا به من النقل لا حجة له فيه والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون أنه يوم القيامة لا يبالغون في ذلك كما قضى به الصادق المصدوق ورأى الله نحو 20 صحابيا من أصحابه رضي الله عنهم هذا هو التحقيق في هذا المقام وقول المعتزلة يوم ذم حافلة يجب على نفي سيد المستقبلين بأنبياءك هو كذب هالبلد وتقدم على اللغة العربية فبما ليس منها والذي دلت عليه الأدلة العربية فوالدة في القرآن الذي هو في الطرف الأعلى من الفصاحة والإجابة دل على أن قول المعتزلة هذا يمنعها من نفي في المستقبل نفي الأدبية ذاتها هذا باطل كذب وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول وأنه ليس بصحيح أحدها إحداها أمن لم لو كانت نصا صريحا في نفي المستقبل ذات الابد لما جاز تقييد نفيها بيوم ولا رفع معين وقد جاء بالقران تقييد نفيها بيوم معين في قوله فقولوا اني نذرت لرحمن صبرا فلو سبيل اليوم المسيا لو كان مثيلا للشباب نهيا مؤبدا الى يوم القيامه لكان قول اليوم مراقبا بذلك التوحيد كما ترى. المضيع الثاني المدن لو كانت تحت بالتأمين الأبدي لما كان الله يقول بعد نهيها أبدا لأن الأرض أبدا تكون تكرارا مع التوحيد الذي دلت عليه لم تقل به ولا يتمنونه أبدا ولم يتمنوه أبدا لأن قله أبدا على زعم معتزلا يكون تكرارا مع النهي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه لم فلما قال الله بعد نفيها أبدا عرف أنهم كاذبون في ذلك. الموضع الثالث لما لو كانت تدل على النفي المؤدب إلى الأبد لما جاز أن يوقف نفيها برغية معينة وقد جاء في القرآن أن الله قد نفيها برغية معينة وكونه غيره برغية معينة يلاحظ أنهم إلى الأبد كما في قوله فلن أراح الأرض حتى يأذن لي أبي أو حتى يأذن لي أبي أترى النهي على ربي إن ينادي شبابا هي نص من نبي فأت كما ترى تبين من آيات أن قول المتزلة مندا من نهي المستقبل فأت الأبدي ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون هذا جبل لما كان لهم في ذلك حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويصطدم المصدر بين بأعاده الصحيحة المتواترة أن نفي الكرام موقع يوم القيامة وصرح بأنه يرونه يوم القيامة كما لا يخشى وهذا معنى قوله قال لن ترانوا ولكن هو من الجبل هذا من السبعة حاكمه أبو عمر وحمزة ولكن هو من الجبل بتسليم لكم على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين وقع أبو ذا بالسبعة ولكن هو من الجبل بضمهم إتباعا بضمة الله كما هو معروف لكن هو من الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر جل وعلا وكشف نوره للجبل فهز الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله مكة أي مكوكا قال بعض العلماء كوفا تراها محترقا بالأرض على قراءة حمزة وجه الثاني جعله زكا كأنه شبهه بالناقة الزكا العرب تقول الناقة زكا ومجلل الأدك الناقة الزكا هي التي لا سلام لها أي ارتفاع في ظهرها وهوها كله مستوى ولا مرتفع ذكرت أصحاب الجبل كأنها لا ارتفاع فيها وأنها زكا مستوية بالأرض خلال بضعفهم والقارئ أن الزكاة مراد المرتفعات عن الأرض قليلا كالزكاة وعلى كل حال الله جل وعلا لما تجلى للجبل زكى الجبل وأزاله وكسره وصاره هذا بعلامة خالق السماوات والأرض على قراءتين جعله زكاة جعله زكاة وقرأ موسى فأنت قرأ نبي الله موسى من شدة الحرب الذي ذكى الجبل خرج على كونه صعقا أي مغشيا عليه إذا لبق شهادة القائل ميتا وأن الله أحيا وقوله فلما غفا أي نبي الله موسى أذق من مشيته قال سبحانك سبحانك كلمة تدل على التنزيه معناه تنزيها لك عن كل ما لا يليق بكمالك لا جلالك. وهذه الكلمة أعرض الشيخ سيبايه لأنها مصدر منصوب بجهد يحلف دائما أي أسبحك سبحانه أي تسبيحا أنزهك عن كل ما يليق بكمالك وجلالك ورغبة سبحان ملازمه لإمامته الى المهد وشرع بها اتهامها غير مبالاه ومنه قل العشاء في شعره للمناظره بين عقمه بن قلاده وعامر بن الصهيب كالمشهوره فقلت لما جاءني فقره سبحان من عقمه زاحري ها قلت سبحانك أنت في يدك عما لا يليق بكمالك وجمالك وبمالك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا فإن عظمتك تدق الجبال وهذا مع وقت وقال بعضهم أيضا تبكي غيرك لأن مساتك ضاع على سؤال الرؤية من غيرهم وقد كان لهم أن قوته تتحملها بدل الجهل والمساء قلت نبع قوه نفسه الا ما يجوز في الله وما يستحيك فلا يجهلون الا ما همك كما هو معروف تبت اليك وانا هم المؤمنين اراها يحظى على انك ترى فلا نافع تبت اليك وانا هم المؤمنين لغير الدين فقال هما لمن محدث تبت اليك وانا هم المؤمنين قال ابو الولد هو المؤمنين من بني اسرائيل قال اظن هو المؤمنين لان البشر لا يقدرون على رؤيه جريده الدنيا هكذا قال بعضهم فضل واعلم قال ابو الولد تكتب اليك وانا هو المؤمنين قال الله يا موسى من استبيتك قال الله بالصلاه اني ابتليتك قلتك معنا اخترتك والقاء مزلت منك الاستيعاب لان المقام في فم الخلق وما كان الاستيعاب لهذا هذا تعب يسعد بالاطماع اديت ام كما هو الامر في محله والاتباع معه الاختيار فمسكتك على الناس به سالته فراى احد هو الفراش قال الله العلم ابن كريم برسالاتي وبكلامي بصلاه الجهل المؤمن الثاني فقراه من السبعه الى فرعون بن كريم ثم اصطفيتك على الناس برسالتي برفاق ومعنى القراءتين واحد لان الرساله اضيفت الى معرفتي فيتعب فتكون بمعنى الجهل كما هو معروف برسالتي وبكلامي كالذي كلمتك به فقلنا اتيتك ما أعطيتك وهو الصلاة يعني قلها كما يأتي المقام فيقول بأحسنها وكن من الشاكرين لله على هذه النعم الأمام حيث كلمك وهلك عدوك وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو الثواب خير من الشاكرين شاكرون بر الشاكر هو المذاهب الشكر وقد قدمنا الى ان الشيخ في لغه العرب نبوه بمناقه شكر يظهر عليها السمن والشكير الرسل الذي يظهر في الجزء الذي كان مقطوعا كما هو معروف فالشكر في القران يذهب من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده مثل المروه بشعائر الله إلى قوله لمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قوله إن ربنا لا يغفر بشكر معنى شكر ربنا لعبده هو أن يريده الثواب الجزيل من عمله القريب وإطلاق الشكر إلى العبد لربه قوله وقليل من عباد الشكر المشكر والجهل به وغالق الشكر العبد لربه هو أن يقيس نعمته بما يرضي اعلموا ايها الاخوان ان شكر خالقنا واجب علينا لا هذه العيون التي فتح الله بها وجهكم من اعظم نعمه عليكم فبشكرها الا تنظروا بهذه العيون الا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها اما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد ان يستعمل نعمه الله لما يبغض الله ويسخطه فهذا امر فني شريف من الله عليكم بهذه الايدي وفرق اصابعها وابعث ابهامها من الاصابع ليمشي لكم الارض والحج وكذلك تعالى يقول لها بشكر هذه الايدي الا تبشر بها ولا تتلاعن بها الا ما يظلم خلقها وامتن عليكم بها وهكذا في سائر الاعداء والجوارح والجاف والماء والى ذلك فلا تستعينوا على كفاه الله بنعم الله بل اشكروا لله بنعمه واطعب نعمه وهو